ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الشرك الاكبر. يتوسل بالانبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب اليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الاكبر. ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالاصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي، شرك اكبر. اما اللي سالت عنه ايها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو ان تقول اللهم اني اسلم بجاه نبي او بجاه الانبياء او بحق الانبياء او بحق والدي او بحق فلان او بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح ان جمهور اهل العلم منع ان لا يجوز التوسل به، لان الله ما شرع لنا ان نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل باسماء الله وصفاته وبأعمال الصالحة كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذي دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسل الى الله ببر، احدهم ببر والديه، والثاني توسل الى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل الى الله باداء الامانه فرج الله عنه. فالتوسل بالايمان والتقوى والعمل الصالح وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، او بدعاء هيث لك اذا دعاك هذا هو المشروع. اما التوسل بجاه فلان او بحياه فلان او بذات فلان او بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعه ولا يجوز عند اهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. دين وإيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة. نعم. أو بأسماء سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. من سأل الوسيلة حلت له شفاعتي لو وضحت الله هذا يشرع المؤمن بعد الأذان. لكن المؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فسمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه ما صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشر اللهم صل على سيدنا، ثم سلوا الله للوسيله فإنها منزلة في الجنه لا تنبغي للعبد بعد الله، وارجو ان اكون انا هو. فمن سال الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه، فلو حلت له الشفاعه هذه الوسيله منزله في الجنه، قصر في الجنه عظيم لنبينا عليه الصلاه والسلام، فينبغي سؤال الله ان يعطيه هذه الوسيله. وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد، هذا مشروع أيضا بعد الأداء، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيلة وهي منزلته في الجنة لا تنبغي إلا عبد بعد الله، قال النبي وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. نعم. شفاعته الأخر تطلب من الله ليشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم حتى يدخل أهل المؤمنون الجنة، لكن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، ما تقول يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله أن الله يشفعه بك، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي، هكذا المؤمن يدعو يسأل ربه، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. أما في حياته لا بأس، كان حيا بيننا بين أصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، هكذا يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا. إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة، لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا. تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشرع الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، ولا أسمع أن يؤجر إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الخير عليهم أن يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما علمهم من العلم ويناصر الحق